عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وما زلنا نتكلم عن قضية الدنيا. وجدت في كتاب ربنا عز وجل عندما تدبرت فيه بحثا عن كلمة الدنيا وما ارتبط بها من معاني من أوله إلى آخره، وجدت سبحان الله أن كلمة الدنيا هذه مقرونة في ظروف كثيرة جدا بكلمة الزينة. زينة، زينة الحياة الدنيا، هكذا ذكرت مرارا وتكرارا في كتاب ربنا عز وجل. الآيات التي تكلمت عن زينة الدنيا سواء بشكل مباشر بكلمة الزينة أو ذكرت أنواع من الزينة دون لفظ الزينة، هذه آيات كثيرة جدا جدا. يعني قل أن تجد سورة، أنا مش عايز أبالغ وأقول قل أن تجد صفحة من صفحات القرآن الكريم ما فيش فيها كلام عن قضية زينة الدنيا. جمعت هذه الآيات على قدر ما أستطيع وبدأت أصنف نوعية هذه الآيات، يا ترى بتتكلم على إيه؟ فوجدت أن في ثلاث أنواع من الزينة فيما أعتقد. ثلاث أنواع من الزينة. النهاردة إن شاء الله نتكلم على نوع من أنواع الزينة، وبعدين نبقى نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة بقية الأنواع وكل نوع من أنواع هذه الزينات المختلفة مفروض إن إحنا يكون لنا عمل معين وتدبر معين وفهم معين وتأثير في حياتنا نتيجة فهمنا لهذا المعنى الذي جاء في كتاب ربنا عز وجل. الزينة ديت ثلاث أنواع زي ما قلت. الزينة الأولانية سميتها زينة الحمد، هي الزينة التي زين الله عز وجل فيها الدنيا بأمور كثيرة جدا رائعة جدا جميلة جدا لكي نحمد الله عز وجل عليها ونحسن عبادته ونشكره سبحانه وتعالى، وهي الزينة التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. والزينة الثانية سميتها زينة الفتنة، وهي الزينة التي زين الله عز وجل بها بعض الأمور في دنياه ليختبر الناس هل يحبونه هو سبحانه وتعالى أكثر أم يحبون هذه الزينة وهذه المتعة أكثر. والزينة الثالثة زينة وهمية لا أصل لها، تجميل وهمي لشيء زائف، زينت الأعمال وزينت بعض المعاصي وزينت بعض الجرائم في عيون فاعليها ففعلوها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأنها زينت لهم بشكل جميل ففعلوها، ثم اكتشفوا بعد ذلك الاكتشاف المر أن هذه كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب أودت بهم إلى المهالك. هنتكلم النهاردة على زينة الحمد. يعني إيه زينة الحمد؟ لما أجي أنا أنظر إلى الدنيا وأنظر إلى حياة الإنسان على هذه الدنيا ألاقي أن الإنسان سبحان الله الذي يقيم حياته على هذه الدنيا أمور قليلة للغاية. يعني أنا محتاج حقيقة عشان أعيش حاجات قليلة جدا في الدنيا، ومع ذلك ربنا كتر قوي قوي قوي من المتاع في الدنيا، كتر بشكل إحنا أحيانا لا نستوعبه، ومهما تدور ومهما تبحث ومهما تسافر ومهما تيجي تلاقي دايما جديد جديد. لا يمكن بحال من الأحوال أن تحصي هذه الزينة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا اداله كتير قوي قوي. يعني على سبيل المثال ناخد بعض الأمثلة كده اللي ممكن الناس تجد فيها شيء من اللطف، إن إحنا عايشين في الدنيا دي في كل هذا المتاع ده، ربنا سبحانه وتعالى كريم للغاية. يعني أنا مثلا الطعام والشراب، أنت عشان تعيش محتاج طعام وشراب، هكذا خلقك الله عز وجل. إنسان عشان يعرف يعيش لازم يأكل ولازم يشرب، لكن لازم أكل أكل معين؟ لا، مش لازم أكل أكل معين. طب أنا لو أنا محتاج مثلا بروتينات ومحتاج سكريات ومحتاج نشويات ومحتاج دهنيات ومحتاج فيتامينات مثلا، أدي المكونات الرئيسية للطعام. أنا هقول لك لو أنا أكلت طبق فول بالزيت والطماطم ورغيف عيش وكلت بعديه لقمة عسل، أنا كده استكملت كل المكونات المطلوبة. الفول فيه بروتين، الزيت فيه الدهنيات اللي انت عايزها، العيش فيه النشويات، والطماطم اللي حطيتها فيها الفيتامينات، وفي اخر الاكل اكلت شربه عسل، ادي السكريات، ادي انت يا عم خدت وجبه. تخيل ان الدنيا ليس فيها الا هذا الطبق، ما فيش فيها اي نوع تاني من الاكل، هتعيش برضو وتبقى زي الفل وجسمك كويس و طب لماذا نوع الله عز وجل لنا في الطعام والشراب؟ لماذا يكون ربنا عز وجل على سبيل المثال في سورة الانعام وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون مختلفا اكله، يعني هذه الثمار الكثيرة والأنواع المتعددة، لماذا يقول ربنا عز وجل وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، ويذكر ربنا عز وجل أن في أنواع مختلفة، وهذا تموج به آيات القرآن الكريم، الآيات التي ذكرت تعدد ألوان الطعام والشراب آيات لا يمكن أن تحصيها. وانت بص حوالي شوف الفواكه اللي بتاكلها، هل انت محتاج لكي تعيش كل هذه الانواع من الفواكه؟ محتاج مانجا ومحتاج جوافه ومحتاج كمثرى ومحتاج موز ومحتاج برتقال ومحتاج، لا لا ابدا، كان ممكن كل هذه الفواكه تجمع في فاكهه واحده، او لا تجمع، او لا تاكل فاكهه اصلا في هذه الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى متعك وادالك انواع مختلفه كتيره جدا جدا. ده كل الكلام ده يا اخواني ويا اخواتي، كل الكلام ده في البلد اللي انت عايش فيها. اما لو سافرت بلد تانية، انا لما رحت ماليزيا شفت الاكل، طبعا هناك ماليزيا استوائية وطبيعة الجو هناك والارض هناك مختلفة جدا عن طبيعة مصر، لما رحت هناك شفت انواع من الفاكهة والخضار انا عمري ما شفتها قبل كده، وتسأل بقى ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه وده طعمه ايه وده طعمه ايه، الوان مختلفة. ولما تروح امريكا وتشوفهم بيجيبوا الخضروات والفواكه من البهاما ومن غيره انواع تانية خالص، وممكن ما تكونش سمعت عنها، بل ان النوع الواحد فيه اكثر من شكل، في معرفش اذا كان المشاهدين ومشاهد شافوا هذا البطيخ ولا، في بطيخ اصفر، مش عندنا بطيخ نفتحه نلاقيه احمر، في بطيخ اصفر موجود في حتت كتير من الدنيا وطعمه جميل جدا جدا واجمل من البطيخ الاحمر كمان، في عندك تفاح احمر وتفاح اصفر وتفاح اخضر، ايه التنوع العجيب ده؟ اختلاف المكان بيدي لك اشكال كتيره جدا جدا من انواع الفواكه والخضروات والاطعمه. ده مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى ادالك عقل تبدع فيه في نفس الفاكهه او نفس الخضار فتطلع اكلات جديده. كلام طبعا ربات البيوت والناس اللي شغالين في الطبخ او الناس المهتمين بالاكل يعرفوا هذا الموضوع جيدا. انا مثلا بتنجان مثلا ممكن تعمل بيه 10,000 اكله في مصر، تعمل بيه انواع كتير، تعمل بيه محشي، تعمل بيه بتنجان مقلي ومسقعه، مش انواع كتيره جدا، طبعا جوعتكم لكن معلش دي طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم، ذكر هذه الانعام هذه النعم من الاطعمه تحديدا، وذكر اسماء، ذكر أسماء فواكه وأسماء خضروات وأسماء أشجار وأسماء زيتون ونخيل، ذكر هذا وعدده على الإنسان. افتكر أيها الإنسان لماذا خلق الله عز وجل كل هذه الأنواع المتفاوتة من الطعام، ولماذا أعطاك القدرة على الإبداع حتى تنتج من الطعام الواحد عشرات النكهات وعشرات المذاقات. هذا جانب فكر فيه، فكر ليه أنت ربنا سبحانه وتعالى عدد لك في كل هذه أنواع من النعم. بالنسبة للأشكال، الأشكال في الدنيا ليه ربنا سبحانه وتعالى غير أشكال كده وخلى الناس ألوان مختلفة وأشكال مختلفة؟ تبص لأهل الصين تعرف أن ده من الصين، أهل أمريكا اللاتينية أهل أمريكا اللاتينية، أهل أفريقيا أهل أفريقيا، أوروبا أوروبا، كل بلد حتى الناس اللي هي من أهل المنطقة يعرفوا يفرقوا أن ده شكله من كوريا وده شكله من الصين وده شكله من فيتنام، وإن كان كلهم في عينين الناس الآخرين شبه واحد، لا بيفرقوهم عن بعض بشكل ملموس. وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك آية من آياته، وقال ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية لآيات للعالمين، العالمين الذين يدرسون هذه الحقائق ويتدبرون فيها يعلمون أن هناك خالق سبحانه وتعالى نوع في هذا الخلق وغير في هذه الأشكال. لما تيجي تنظر إلى العصافير مثلا التي لا تؤكل، عصافير ملونه، ايه لازمتها في الدنيا؟ ايه لازمتها غير ان هي تجمل لك هذه الحياه؟ ممكن تعمل توازن بيئي في بعض الاشياء، وممكن تحقق فوائد علميه كان ممكن تحقق باي شكل. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العصفور اصفر واخضر واحمر وازرق، وعصفور واثنين وثلاثة وعشرة والاف الانواع؟ دخلت حديقة الحيوان في حديقة الطيور في ماليزيا، اكبر من اكبر حدائق الحيوان، ما كانتش اكبر واحدة في العالم، بجمع انواع الوان الطيور المختلفة. حوالي 90% من هذه الطيور لا تؤكل، لا تؤكل، ما هيش طيور للاكل. فانا اعمل انا ايه في هذه الطيور؟ الطيور دي كلها جاية عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمل لي بها الدنيا، يجمل لي بها الحياة. ما ذكره الله عز وجل في شكل الخيول، قال سبحانه وتعالى: والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة. ذكر الزينة، وهذه زينة الحمد، وزينة ويخلق ما لا تعلمون. زين لنا سبحانه وتعالى الدنيا بهذه الأشكال الجميلة من الحيوانات والأسماك. انظر إلى عالم البحر، وانزل إلى عالم البحر وشوف الأشكال العجيبة. وفي أسماك كتير جدا جدا جدا منها لا تؤكل، لكن جعلت لتجميل هذا الكون. وحتى اللي بتتاكل، اللي بتتاكل ده شكل وده شكل وده طعم وده طعم، وادالك القدرة بقى انك انت تعمل مشوي وتعمل مقلي ونكهات مختلفة وطواجن وغيره وغيره. ولما تيجي تاكل في مصر السمك تاكله بنكهة معينة، وتروح ايطاليا تاكله بنكهة تانية خالص، وتسافر برازيل تاكله بنكهة تالتة خالص، اليابان شيء تاني خالص، وكل ده في النهاية هو السمك اللي طالع من المية. بل ان يا اخوانا في الكون من ايات الجمال ما لم نره. يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه بديع سبحانه وتعالى وخالق وبارئ سبحانه وتعالى وجمل هذا الكون، إن الله جميل يحب الجمال كما يقول صلى الله عليه وسلم، فعمل مناظر جميلة جدا في الكون لا تراها، لم نرها إلا الآن، وقد لا يراها أحد من أهل الأرض إلا بعد قرون طويلة، وقد لا يراها أحد مطلقا. لما نزلنا في أعماق البحار في أماكن ما كناش بنعرف ننزلها من 50 سنة أو من 30 سنة، كنا لا نمتلك الغواصات التي تنزل إلى هذه الأعماق السحيقة في المحيطات. شفنا أنواع من الأسماك الرائعة والجميلة، وأنواع من الشعاب المرجانية الهائلة في جمالها وفي إبداعها وفي روعتها. هذه الأنواع لا تستطيع أن تعيش إلا في هذه الأماكن. يعني في ناس عاشت على الدنيا ديت قرون متتالية، آلاف السنوات، دون أن تنظر أو ترى هذا الإبداع، لكنه موجود. لما احنا نظرنا بوكالات الفضاء المختلفة والتلسكوبات الكبيرة إلى الأفلاك والمجرات الموجودة في العالم، في موجودة في هذا الكون، شفنا مجرة درب اللبانة وشفنا غيرها وغيرها وغيرها. سبحانك يا ربي على جمال هذه الأفلاك. طب كم واحد شافها في الدنيا؟ احنا أهل الدنيا من زمان، من 1000 سنة، من 2000 سنة، لا يرون إلا هذه النجوم، لا يرون إلا القمر والنجوم، نقاط مضيئة في السماء. وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه زينة زين الله عز وجل بها الدنيا. وبعدين لما كلما نكتشف تفاصيل أكتر نجد زينة أجمل وأكتر وأعظم. ليه ده يا أخوانا؟ لو إحنا قعدنا نتكلم في هذا المعنى طول الحلقة هناخد والله العظيم حلقات وحلقات وحلقات، ولن ننتهي من وصف مظاهر الجمال والرحمة والإنعام على الإنسان في هذه الدنيا. لماذا فعل ذلك ربنا عز وجل؟ ولماذا نوع هذا التنويع؟ أنا شايف أن الكلام دوت لأسباب كتيرة جدا، أهمها في رأيي سببين. السبب الأول هو إثبات لقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا مهما بلغت قدرته على الإبداع في الصناعة أو في الرسم أو في التجميل، فليه حدود، ليه حدود. أي رسام لما بيجي يرسم عشان يرسم رسمة جميلة لازم يستوحي من الطبيعة، يستوحي من الخلق الموجود، يحاول أن يحاكيه بشكل أو آخر، لكنه لا يمكن أبدا أبدا أن يصل إلى المستوى الذي فعله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلما أبدعت أكثر كلما ظهر لك إبداع أكثر في الكون، فدايما تحس أن أنت صغير. زمان لما كان عندك القدرة أنك تعمل كوخ أو تعمل قصر صغير أو ببناء بالحجارة بسيط، كنت شايف الكواكب الصغيرة ديت، شايف مجرد يعني نقاط في السماء، فشايف النقاط ديت اجمل كتاب من اللي انت عامله. ولما بقى عندك القدرة على الابداع وعرفت تعمل عمارات كبيرة واشكال جميلة، ربنا ادالك القدرة على ان انت ترى ما في الكون من صور اعجاز اكبر واكبر. ويوم ما ناخد القدرة ان نعمل اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي، هنشوف اكتر من اللي احنا شايفينه دلوقتي. ودايما هيفضل الانسان صغير، ودايما سيكون اعجاز الله عز وجل واضحا في اعيننا مهما بلغت قوتنا. يبقى دايما هفضل عارف حجمي كعبد، وانظر الى الله عز وجل كرب. الله خالق وانا مخلوق، الله قادر وانا لا استطيع شيئا، بالقياس الى ما فعله الله عز وجل والى ما اراه الله لنا في حياتنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يقول سبحانه وتعالى: ان الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى ان الله على كل شيء، انظر الى هذا الاطلاق، على كل شيء قدير. فانظر الى مظاهر القدره في البحر، مظاهر القدره في الطير، مظاهر القدره في الانسان، مظاهر الجمال في الانسان. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ده بيفكرني بالافلام اللي بتتعمل عشان الخيال العلمي وسكان الكواكب الاخرى. لما يجي تشوف فيلم من هذه الافلام، وهي افلام بقت موجوده دلوقتي بكثره، ويبتدوا يبتكروا شكل انسان او شكل خلق اخر موجود في اي مكان في الكون، هل يا ترى حاولوا مره من المرات ان يبتكروه في شكل افضل من الانسان؟ ابدا والله. دايما تلاقي الافلام بتاع الخيال العلمي لما يجي يصور سكان كواكب اخرى يجيبه لك في شكل اسوأ من شكل الانسان، شكل قبيح للغايه، ان هو ما يستطيع ان يحترف رسمه معينه او يتقن رسمه معينه تخرج شكلا للخلق للانسان افضل من شكل الانسان، لان ربنا سبحانه وتعالى حسم هذه القضيه. قال: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هذا تحدي للناس كلها، حاول ان انت تعمل شكل كده يكون خلق افضل من خلق الانسان الذي خلقه الله عز وجل. ما تستطيع، هم بكل امكانياتهم وبالكمبيوتر والثري دي والجرافيكس، والناس كتيره شغاله وناس كتيره بتبدع وهيئات ضخمه واموال بتنفق، وفي الاخر اخر طموحاته ان يعمل لك انسان بعين واحده، ولا انسان بوش قبيح، ولا رقبه طويله للغايه، ولا عدم تناسق في الاصابع. ده الانسان لان هو مخه محدود. اما خلق الله عز وجل فجاء على هذه الصوره. اذا هذا هو السبب الاول الرئيس، ان تعرف قدره الله عز وجل وانه المبدع سبحانه وتعالى. هدف الثاني ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على التنوع الهائل الذي اكرمنا الله عز وجل به في الدنيا، المتاع العظيم. يعني انا بقول دايما ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اكثر بكثير مما نحتاجه لنعيش على هذه الدنيا، وعدد لنا سبحانه وتعالى هذه النعم في كتابه الكريم. الايات كثيره جدا جدا في وصف نعم رب العالمين سبحانه وتعالى على الناس. وقلنا ان الهدف الأول من هذا الموضوع أن تعرف قدرة الله عز وجل. فعندما تتعامل مع الأرض وتنتج وتبني وتعمر وتصنع، لا تظن في نفسك القدرة، فأنت مخلوق بسيط للغاية بالقياس إلى ما فعله الله عز وجل. دايما هتلاقي نفسك صغير بالقياس إلى ما فعله الرب، وبذلك تظل أنت في دورك كعبد، وهو سبحانه وتعالى الرب الخالق الذي ينبغي أن يعبد. الحاجة الثانية هي الطريق، أو الهدف الثاني من هذا التعديد للنعم، أنه طريق إلى حب الله عز وجل. يعني أنا إذا أنعم علي إنسان، إداني مثلا بيت أسكن فيه، وإداني وظيفة أشتغلها، وإداني أموال أصرف منها، ولما عييت رعاني وتابعني وشاف حالي وجاب لي الدواء، ولما احتجت أزمة واقف جنبي، ولما ولما ولما، في الآخر لازم فطريا هتحبه. ليه الطفل بيحب أمه وأبوه؟ ليه جبل على حب أمه وأبيه؟ لأن هو كل ما بيحتاج حاجة بيطلب منهم بيعملوها له. هم اللي بياكلوه بيشربوه بيلبسوه بيخرجوه بيفسحوه يعلموه، فخلاص هم بالنسبه له كل حاجه فبيحبوهم. فعندما يكثر لنا ربنا عز وجل من الانعام ومن هذه العطايا الهائله ومن هذا المتاع، رد الفعل الطبيعي انك انت تحبه، رد الفعل الطبيعي الفطري ان انت تحبه. لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. ربنا سبحانه وتعالى عمال يدي لك نعم ورا نعم ورا نعم، وخلي بالك من الكلمه يغذوكم، بيغذيكم بهذه النعم، طعام وشراب الوان مختلفه، مدي لك بعض النباتات اللي ممكن تعمل منها لبس زي القطن زي الكتان زي غيره، تلبس من جلود الانعام، تلبس مش عارف ايه، مدي لك انواع مختلفه تعيش فيها وتنبسط فيها في الدنيا، نوع لك سبحانه وتعالى، فينبغي ان تحبه. هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، واحبوني صلى الله عليه وسلم لحبي واحبوني لحبكم لله عز وجل، واحب آل بيتي لحبي. بديت ايه؟ سلسله متواصله. انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، ولاجلي احببت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاجل الرسول صلى الله عليه وسلم احببت آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث صحيح بيعلمنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف من وراء، او احد الاهداف من وراء تعديد هذه النعم في الدنيا. طيب الهدفين دولت هيصبوا في ايه؟ لو انا عرفت قدرة ربنا سبحانه وتعالى وفهمت مغزى هذه الزينة الموجودة في الدنيا، عرفت قدرة ربنا سبحانه وتعالى وحبيت ربنا سبحانه وتعالى، هذا يقودني الى حسن عبادته سبحانه وتعالى، يقودني الى ذكره كثيرا، يقودني الى شكره سبحانه وتعالى على ما انعم علي به من افضال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل جدا جدا في موقف لطيف رقيق كان لي مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الحبيب قاعد وجنبي قاعد معاذ بن جبل، فامسك صلى الله عليه وسلم بيدي معاذ بن جبل وقال: والله يا معاذ اني لا احبك، والله يا اختك يا معاذ. شوف انت تخيل نفسك والرسول صلى الله عليه وسلم ماسك ايديك وبيقول لك: والله يا معاذ اني لا احبك. فقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه: وانا والله يا رسول الله اني لا احبك. فقال صلى الله عليه وسلم، شو بقى الهديه اللي بيديها واحد بيحب واحد فبيحبه فاداله هديه، ايه هي الهديه؟ قال: فلا تدعن يا معاذ في دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقولها ورا كل صلاه. هذه وصيه الحبيب لحبيبه، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل، ووصيته لنا بعد أن قال لو أنه يحب أعطاه هذه الهدية الكريمة. وإيه هي الهدية؟ التدبر في هذه الهدية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى يترسخ في الذكر المتواصل، الذكر الكثير، واذكر الله ذكرا كثيرا، متى يترسخ في قلبي الشكر لله عز وجل، متى أحسن العبادة؟ عندما أقدر لله عز وجل قدره سبحانه وتعالى، وعندما أحب الله عز وجل، عندما يجتمع في قلبي قدر الله عز وجل مع حب الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل مع الرجاء فيه، عندها تحسن عبادة الله عز وجل وتحسن شكره وذكره. لذلك عدد الله عز وجل هذه الألوان المختلفة حتى نقول في النهاية الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا مش هنقدر نوفي ربنا سبحانه وتعالى الشكر على نعمه الكثيرة، لكن على قد ما تقدر يا أخي بطاقاتك الإنسانية اشتغل، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى المستوى اللازم أو اللائق بهذه النعم. عشان كده الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جاءت في القرآن مرتين، جاءت في سورة النحل وفي سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ليه ظلوم كفار؟ لأنه زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت هو قاعد في أوضة اللعب طول اليوم، عمال يلعب وناسي دوره، لا يعبد الله عز وجل حق العبادة، ولا يحسن هذه العبادة ولا الشكر ولا الذكر ولا أي شيء من هذه الأشياء. فإذا هو بيضيع وقته ولم يفهم دوره في هذه الحياة، فهو ظلوم كفار، ظلوم لنفسه كفار بنعمة الله عز وجل. في الآية الثانية في سورة النحل ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم، أولئك الذين شكروه وعبدوه أحسنوا في عبادتهم لله عز وجل. نعم لم يصلوا إلى المستوى الذي يؤدي شكر كل هذه النعم، لكن ربنا عز وجل يتجاوز عنهم، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. كيف نشكر الله عز وجل؟ كل الناس يا إخواننا بتقول إحنا شاكرين لله عز وجل، وإحنا يعني الحمد لله حمدينه وراضين بقضائه و كل الناس تقول هذا الكلام، لكن في معايير وضعها ربنا عز وجل عشان تكون فعلا من الشاكرين كما أراد الله عز وجل. أنا بعمل لكم هرم بسميه هرم الشكر، ثلاث درجات. الدرجة الدنيا اللي تحت كل الناس فيها، كل الناس أو يعني مش كل الناس، كل الشاكرين فيها. طب هم الشاكرين أصلا كتير؟ يا ترى الناس اللي بتتفرج على التلفزيون دلوقتي كل واحد أنا متأكد أنه معتبر نفسه من الشاكرين، وإن الكلام اللي أنا بقوله ده موجه لطائفة أخرى من الناس. لكن راجع آيات رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول ربنا في كتابه الكريم وقليل من عبادي الشكور. هذا نص في القرآن الكريم، وهو سبحانه وتعالى اطلع على الأولين والآخرين، واطلع على أهل الشرق والغرب وأهل الإسلام وغير الإسلام، فقال هذه الحقيقة وسطرها، وقليل من عبادي الشكور. وهذه الآية بهذا المعنى متكررة كثيرا في كتاب ربنا عز وجل. فعلا الذي يشكر الله عز وجل عدد قليل من خلقه، ولما نتكلم على الشكر هنعرف فعلا ده عدد قليل جدا. طيب الشاكرون هؤلاء درجات. الدرجة الأولى اللي هي فيها أكثر الشاكرين أن تعترف أن هذه النعمة من عند الله عز وجل. وهذا ليس أمرا بسيطا يا إخواني. أنا معترف أن الكواكب من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومعترف أن النباتات والأشجار والغابات من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل يا ترى معترف أن المرتب اللي بيجي لك آخر الشهر من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا كل تركيزك أن ده جاي لك من عند صاحب العمل، وكل إرضائك بيكون لصاحب العمل وليس للذي أعطى صاحب العمل القدرة على أن يعطيك المال؟ صاحب العمل ما هو إلا سبب، ما هو إلا وسيلة، ممكن ربنا يرزقك عن طريق وعن طريق غيره. أنا باخد بالأسباب وبروح الشغل وبصحى بدري وبشتغل بجدية وبقبض آخر الشهر نتيجة هذا الموضوع، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يوقف الأعمال كلها. شوفنا احنا في أزمة مالية في العالم من حوالي سنتين ثلاثة 2008، شفنا الأزمة المالية وقد إيه في شركات عملاقة انهارت في الدنيا وسرحت موظفينها بال50% و60%، شفنا ناس قد إيه أغنية فلست، شفنا ناس زي خرجت من السجن بقت يعني ملوك، وناس كانت ملوك بقت في السجن. هذه التغيرات كثيرة جدا جدا، ممكن تكون الدنيا كلها في إيديك وفجأة تروح، وممكن تبقى أكثر الناس فقرا ومسكنة ثم يمن عليك الله عز وجل برزق وفير واسع. يبقى يا ترى أنا فعلا ممكن يقينا حقيقيا أن النعمة التي في يدي سواء كانت صحة، سواء كانت أولاد، سواء كانت أموال، سواء كانت أطعمة وأشربة، سواء كانت أي شيء، هل أنا ممكن أن هذه من عند الله عز وجل أم أنها من عند أصحاب الأسباب المختلفة الموجودة عندي في الدنيا؟ هذه أول درجة. الدرجة الثانية مهمة جدا جدا وأتمنى أننا نفرغ لها وقت في حياتنا، وهي الشكر باللسان. لا أكتفي أن أنا فقط أكون في قلبي موقن أن هذه النعمة من عند الله، ولكن أقول بلساني الحمد لله الحمد لله، وأقولها وأكررها كثيرا. أولا اللسان ده عضو لازم يشكر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما العين بتشكر، وزي ما الأنف بتشكر، وزي ما القلب بيشكر، وزي ما الرجل بتشكر، أي حاجة بتشكر المفروض كده اللسان هو أيضا عضو لابد عليه أن يشكر الله عز وجل. فأقول الحمد لله، الحمد لله في كل وقت وفي كل حين، حتى عندما تأتي المصائب بتقول الحمد لله على كل حال. ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجعل في بطن هذه المصيبة خيرا كثيرا، فبحمد ربنا. وما أجمل أن تحمد الله عز وجل بصيغة الحمد التي علمها إيانا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من أن تحصى، صيغ كثيرة جدا جدا، ولعل من أكثر صيغ الذكر التي جاءت في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي سننه هي صيغ الحمد، لأنك بتتقلب في الحمد من أول ما بتتخلق لحد ما بتموت وانت عايش في أمور كثيرة ينبغي أن تحمد الله عليه. عشان كده علمنا في أذكار الصباح وأذكار المساء أنك أنت الصبح وبالليل كل يوم تقول الصبح 3 مرات وتقول بالليل 3 مرات أذكار كثيرة خاصة بالحمد. على سبيل المثال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، قولها 3 مرات الصبح وقولها 3 مرات بالليل، قولها 3 مرات الصبح بعد صلاة الفجر وقبل الشروق، و3 مرات قبل من المغرب جدا، أذكار الصباح وأذكار المساء. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. هكذا، والصيغ أكثر من أن تحصى في مثل هذا اللقاء، ممكن نفرد لها حلقات خاصة. في بعد الصلاة في دبر الصلوات بقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. حتى لو أنت في ظروف العمل ووقتك ضيق، شرع لك حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن تقلل من هذا الرقم. لو أنت مش قادر ما عندكش وقت، قول 25 25 25، والأحاديث في ذلك صحيحة. وفي أحاديث صحيحة 11 مرة 11 مرة 11 مرة، وفي أحاديث صحيحة 10 مرات 10 مرات 10 مرات، وهذه ليست بينها تناقض، إنما كان في بعض الأوقات يقول 10 مرات وفي بعض الأوقات يقول 11 أو 25 أو 33 وهو الأشهر. لكن كان ليه بيقول مرة كده ومرة كده ومرة كده؟ عشان يديلك الفرصة مهما كانت ظروفك صعبة وقتك ضيق، قول 10 مرات الحمد لله. بس اوعى تحرم لسانك من ترديد هذا الذكر عشان تثبت لرب العالمين انك فعلا تحمده سبحانه وتعالى. الدرجة الاعلى من ذلك وهي قمة الهرم، وقليل جدا من عباد الله في هذه الدرجة، هي درجة الشكر بالجوارح، ان تصرف النعمة التي اعطاها الله لك في خدمته سبحانه وتعالى وفي طاعته. ادلك عين، انظر بها الى المصحف، انظر بها الى اليتيم نظرة رحمة، انظر بها إلى أولادك نظر التربية، وانظر بها إلى الكعبة، وانظر بها إلى الملكوت، وتدبر وانظر بها إلى كل ما أحله الله، ولا تنظر بها إلى ما حرم الله عز وجل. لا تنظر بها نظرة سوء، منكر إلى محرم إلى منكر، لا تنظر بها نظرة تكبر على إنسان، ترفع على آخرين. هذا صرف النعمة في مجالها. ما قلناه على العين نقوله على المال، نقوله على السلطة، نقول على البيت الواسع الذي أعطاه لك، نقول على السيارة التي تركبها، على الطعام الذي تأكله، على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. لهذا يا إخواني نوع الله عز وجل لنا النعم كي نحسن عبادته ونحسن شكره. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل، عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.